فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زجنا للمسرفين ما كانوا يعملون. يذكرون من قبلكم لما ظلموا وكذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ثم نذر الذين لا يرجون لقاء في طغيان جعل هذا معناه استعجال الكفار للعذاب، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياته فلا تستعجلوه. فالآيات في هذا المتعدد يخبر الله عن استعجال الكفار، استعجالهم للعذاب، وهذا من مبالغة في الإصرار والتكذيب. كما يقول تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هذا متى؟ متى يحدث؟ ويدخل فيه دعاء بعض الناس على نفسه وعلى ولده، إذا غضب يدعو على نفسه. والله تعالى لو استجاب لهم وعجل لهم ما يستعجلون من الشر لا قضي إليهم أجلهم. ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم للخير لقضي إليهم أجلهم. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم. ثم ذكر سبحانه وتعالى حال الإنسان وأنه في حال ضراء يخضع لله ويدعو ويتوجه ويتضرع، فإذا زال الضر أعرض عن دعاء الله. فإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه، يعني على مضطجعا دعا ربه قائدا وقائدا ومطلقا، دعانا لجنبه او قائدا او قائدا. فاذا كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضره، اعرض وغفل وكانه لم يدع. فاذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قائدا او قائدا. فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضره، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ثم أخبر سبحانه وتعالى عما صنعه بالأمم المكذبة: اللهم القرون، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. وقد فصل الله ذلك فيما قصه تعالى مما صنعه بالمكذبين أعداء الرسل من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم مما ظلموا. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. نعم الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي في تفسير قول الله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، الآية. وهذا من لطفه وإحسانه بعباده أنه لو عجل لهم الشر